نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واغتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، مع اللقاء 27 ما زلنا بفضل الله جل وعلا وحوله وطوله ومدده نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم، وما زال حديثنا مع إمام الموحدين وقدوة المحققين وخليل رب العالمين، مع إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة وأزكى التسليم. وانتهينا في اللقاء الماضي مع هذه المعجزة الكبرى والكرامة العظمى لخليل الله جل وعلا، حينما قيدوه بالحبال وألقوه في هذه النيران المتعججة المشتعلة، وكادت القيامة أن تقوم لكثرة الناس وازدحامهم ليروا إبراهيم هذا الذي تجرأ على آلهتهم فحطمها، واجتمع الناس وعلى رأسهم ملكهم نمرود بن كنعان عليه من الله ما يستحقه، وألقي إبراهيم عن طريق المنجنيق في هذه النيران المشتعلة، وكانت عناية الله هنالك. جاء الأمر من الله جل وعلا إلى هذه النار المتعججة المشتعلة التي تشوي كل شيء يطير فوقها من الطيور، وألقي إبراهيم في وسطها، وكانت هنالك عناية الله وإرادة الله وحفظ الله جل وعلا. فيأتي الأمر من الجبار إلى هذه النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهل عصت النار أمر ربها يا عباد الله؟ هل عصت النار أمر خالقها جل وعلا الذي أمدها بالسبب والقانون؟ هو الذي يأمرها ويسلب منها السبب والقانون. يا نار كوني، كوني فعل أمر، والذي يأمر إنما هو جبار السماوات والأرض. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتطيع النار أمر ربها جل وعلا، فتتحول النار في ظاهرها إلى الناس نار، تتحول هذه النار التي يراها الناس جميعا تشوي كل شيء وتحرق كل شيء، تتحول إلى حديقة غناء وإلى جنة فيحاء، وما تحرق من إبراهيم إلا وساقه وإلا قيوده التي قيد بها، ليتحرك إبراهيم وهو حر طليق في هذه النيران، حتى قال بعدما خرج: يا إبراهيم، ما هي أسعد فترة مرت عليك؟ قال: حينما كنت في النار، لأنه خارجها كان يعيش بالأسباب، وفي داخلها قد انقطعت به الأسباب، واتصلت إليه مباشرة يد مسبب الأسباب جل وعلا. يا نار كوني بردا، ولم يقل الله يا نار كوني بردا وفقط، ولو قال الله يا نار كوني بردا لتجمد إبراهيم من بردها، ولكنه قال بردا وسلام على إبراهيم، فصارت النار بردا وسلاما على خليل الله جل وعلا. وأنزل الله إليه ملائكة ليؤنسوا وحشته، هذا ما ذكره غير واحد من أهل التفسير. وانطفأت النار بطبيعتها، وقال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم بأن النار ظلت 40 يوما حتى الناس مرة ثانية ليروا إبراهيم وقد تحول إلى تراب وإلى رماد وإلى رميم. هذا الذي تجرأ على آلهتهم، هذا الذي سفه أحلامهم، هذا الذي عاد دينهم، هذا الذي حطم هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله جل وعلا. واجتمع الناس على رأسهم أيضا ملكهم الكافر نمرود بن كنعان، وإذ بهم يرون المعجزة الكبرى والآية العظمى والكرامة العالية. يروا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يخرج من هذه النيران ومن هذا البنيان الذي كان يسمي كل شيء يمر عليه من الطيور، يخرج إبراهيم سليما معافى بثيابه التي ألقوه بها، لم يحترق منها شيئا، لم يحرق إلا القيد الذي قيد به. ويخرج إبراهيم عليهم فينظر النمرود إلى هذه المعجزة وإلى هذه الكرامة فيقترب من إبراهيم ويقول له قولة عجيبة. ينظر النمرود بن كنعان إلى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ويقول له: نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم، هذا الذي أنجاك من هذا الجحيم، والله إنه لرب عظيم، والله إنه لرب قدير، نعم الرب ربك يا إبراهيم. أيها الأحبة، إن الكفر ملة واحدة، وبالرغم من أنهم رأوا هذه المعجزة ورأوا هذه الكرامة ورأوا هذه الآية أصروا على شركهم وكفرهم بالله جل وعلا. يا سبحان الله، فما كان من إبراهيم الذي دعا أباه كما ذكرت آنفا دعوة كريمة رحيمة، وأقام الحجة على قومه بالعقل والمنطق والبرهان، ويرون هذه المعجزة والكرامة بعد ذلك ويظل على شركهم وكفرهم، إلا أن يقول لهم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فأصر إبراهيم على أن يترك هذه البيئة الكافرة الفاجرة ليبحث عن بيئة جديدة ليبذر فيها بذر التوحيد لله جل وعلا، أو كما قال في سورة العنكبوت: إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم، إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. والضمير هنا كما قال ابن عباس عائد على إبراهيم وليس على نبي الله لوط عليهما الصلاة والسلام. فهاجر إبراهيم صلى الله عليه وسلم فارا بدينه، فارا بعقيدته، فارا بعقيدته وتوحيده لله جل وعلا. ترك إبراهيم بيئة الكفر والشرك، وتعلموا هذا الدرس الغالي من إبراهيم يا عباد الله. ترك إبراهيم بيئة الكفر وبيئة الشرك وهاجر بدينه إلى الله جل وعلا. وكان إبراهيم بذلك أول من سمى الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الله. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فر إبراهيم بدينه لله جل وعلا. والهجرة إلى الله أعظم الطاعات وأعظم القربات، أو كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الهجرة نوعان، هجرة الأبدان وهجرة القلوب. أما هجرة الأبدان فهي تنقسم إلى قسمين: طلبا وهربا، والحديث عنها له مجاله إن شاء الله جل وعلا. أما هجرة القلوب فهي الأصل، وهجرة الأبدان تابعة لها، هجرة البدن تابعة لهجرة القلب. فينبغي أن نهاجر بقلوبنا إلى الله جل وعلا، أن نهاجر من معصية الله إلى طاعة الله، أن نهاجر من عبودية غير الله إلى عبودية الله، أن نهاجر من الخوف من غير الله إلى الخوف من الله، أن نهاجر من حب غير الله إلى حب الله جل وعلا. هذه هي هجرة القلوب يا عباد الله. وكما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. يا له من وسام، علقه سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم على صدر صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه. يعلمنا إبراهيم هذا الدرس ألا وهو قيمة التراب وما قيمة الأرض يا عباد الله. إن ضاع الدين وضاعت العقيدة. فمن الناس من يفضل الوطنية والقومية والديمقراطية وغيرها من شعارات الكفر والشرك على دين الله جل وعلا وعلى عقيدة الله عز وجل. ولكن استيقظوا يا عباد الله، أفيقوا أيها المسلمون. ما قيمة الأوطان وما قيمة التراب وما قيمة الأرض وما قيمة المال وما قيمة الجاه وما قيمة السلطان إن ضاع دين الله وإن ضاعت عقيدة الله جل وعلا. لا قيمة لأي شيء بعد ضياع الدين. ربح البيع أبا يحيى. صهيب الرومي يهاجر من مكة إلى المدينة ليلحق بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويخرج عليه أهل قريش ويريدون أن يمنعوه عن الهجرة، فيدلهم صهيب على ماله ليخلوا عن سبيله، ليخلوا سبيله ليلحق برسول الله، فيوافق أهل قريش ويترك صهيب يضحي بماله ويضحي بوطنه ويضحي بنفسه ليلحق برسول الله، ليهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. فلما يراه الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلق على صدره هذا الوسام الذي سيظل ينير له ما دامت السماوات والأرض، يقول له الحبيب: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وينزل في حقه قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه هي هجرة القلوب يا عباد الله. فعليك أن تهاجر من الآن إلى الله جل وعلا. هاجر من المعصية إلى الطاعة، هاجر من عبودية غير الله إلى عبودية الله، هاجر من الخوف من غير الله إلى الخوف من الله، هاجر من حب غير الله إلى حب الله جل وعلا. فهل هاجرنا إلى الله؟ هل هجرت القلوب المعاصي وهاجرت إلى الله جل وعلا؟ هذه هي الهجرة. هاجر إبراهيم بدينه إلى الله جل وعلا. وكانت إرادة الله أن يتجه إبراهيم إلى الشام، وهذه هي أول بلاد الهجرة لإبراهيم. هاجر إلى الشام مع زوجه سارة عليه السلام. فلم يؤمن لإبراهيم من قومه إلا لوط ابن أخيه وزوجه سارة، أي زوج إبراهيم. ولم يلبث إبراهيم في الشام إلا قليلا، فلقد عم القحط واشتد البلاء وزادت السنة. فخرج إبراهيم من الشام ليبحث عن أرض أخرى، وكانت إرادة الله جل وعلا أن يهاجر إبراهيم بعد الشام إلى مصر. وكان يسيطر على زمام الملك في هذا الوقت في مصر ملك فاسق فاجر. فلما سمع هذا الفاجر أو الجبار بنفس الحديث الذي سأذكره الآن، لما سمع بإبراهيم وسارة، وكانت سارة من أحسن الناس خلقا وجمالا، فلما سمع بها هذا الجبار أرسل زبانيته وجلاوزته إلى سارة ليأخذوها عنوة وليأتوا بها إلى قصر هذا الفاسق الفاجر. يا سبحان الله، يرحمك الله يا إبراهيم، يرحمك الله يا إبراهيم. عباد الله، أترون فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ هل هناك محنة أقسى من هذه الفتنة أو المحنة؟ رجل غريب يفد إلى بلد غريب فتسلب منه زوجه بالقسوة والقهر والعنوة لتدخل على هذا الفاجر الفاسق. ولكن إبراهيم يعلم أن الذي أنجاه من النار قادر على أن ينجيه وأهله من وصمة الذل والعار. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن جميعا من حديث أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتين في ذات الله وواحدة في شأن سارة عليها السلام. أما اللتان في ذات الله جل وعلا، اثنتين في ذات الله هما قوله إني سقيم، لما دعاه قومه أن يخرج معهم إلى العيد فقال إني سقيم أي مريض. وأما الثانية بل فعله كبيرهم هذا لما حطم الأصنام وعلق الكأس في رأس الكبير فقال إني، بل فعله كبيرهم هذا يظن إبراهيم بأن هذا كذبا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتين في ذات الله وواحدة في شأن سارة، فما هي إذن؟ يقول صلى الله عليه وسلم لما قدم إبراهيم أرض جبار وكانت سارة أحسن الناس قال لها إبراهيم إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فقولي أختي، إن سألك فقولي أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم على ظهر هذه الأرض مسلما غيري وغيرتي، فلا تكذبيني عندك. فرأى سارة بعض أهل الجبار فذهب إليه يقول له لقد نزل بأرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل هذا الجبار من أتى بسارة عليها السلام. وقام إبراهيم يصلي لله جل وعلا. وفي رواية الإمام أحمد وهي على شرط الصحيح أن سارة لما أخذت عنوة توضأت وقامت تصلي لله جل وعلا وهي تقول اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك إبراهيم وحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. يا الله، يا له من يقين. هذه في رواية أحمد وهي على شرط الصحيح. توضأت، نجت إلى الله، نجت إلى من يسمع دبيب المملكة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، نجت إلى من يعلم السر وأخفى، نجت إلى من يقول للشيء كن فيكون، نجت إلى معية الله. ويا لها والله من معية. اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك إبراهيم وحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. واستجاب الله لها، استجاب الله دعاء سارة عليها السلام ودخلت على هذا الفاجر وعلى هذا الجبار. فلما رآها يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لم يتمالك أن بسط إليها يده فقبضت يده قبضة شديدة، ولم يستطع أن يحركها فقال لها ادع الله، ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك. فدعت سارة ربها جل وعلا فأطلقت يده، فعاد إليها مرة ثانية فقبضت يده أشد من المرة الأولى، فقال ادع الله أن لا أضرك، أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت، دعت ربها جل وعلا فأطلقت يده، فعاد إليها في المرة الثالثة فقبضت يده قبضة أشد من القبضتين الأولتين، فقال ادع الله فلك الله أن لا أضرك، فدعت ربها جل وعلا فأطلقت يده. فدعا هذا الفاسق الفاجر على من جاء بسارة عليها السلام وقال له إنك قد أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، أخرجها من أرضي وأخدمها هاجر. انظروا إلى ترتيب الله جل وعلا وإرادته، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لو يعلمون أعطها هاجر خادمة لها وأخرجها من أرضي. وكان إبراهيم يصلي لله جل وعلا، وصرف الله كيد الفاجر ورد الله كيد الفاسق، وعادت سارة عليها السلام بيقين في الله جل وعلا وبثقة في الله عز وجل، ومعها هاجر عليها السلام. فلما أحس بها إبراهيم انصرف من صلاته وقال لها مهين، أي ما شأنك وما خبرك يا سارة؟ فنظرت إليه سارة وقالت رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر. رد الله كيد الفاجر وأعطاني خادمة لي هاجر. يقول أبو هريرة راوي الحديث فتلك أمكم يا بني ماء السماء، أي وبني ماء السماء مقصود بهم العرب جميعا، أي هاجر عليه السلام. فتلك أمكم يا بني ماء السماء. ولما جاءت هاجر مع سارة بدأ إبراهيم يهاجر للمرة الثالثة، ترك بلده في الأمر الأول ثم ذهب إلى الشام ولم يلبث بها إلا قليلا، فذهب إلى مصر ففعل به ما فعل، فهاجر مرة أخرى، وكانت هذه المرة إلى فلسطين الذبيحة. أسأل الله أن يردها إلى المسلمين وأن يحرر المسجد الأقصى من أبناء القرنطة والخنازير. توجه إبراهيم مع سارة وهاجر إلى فلسطين، وكانت سارة عقيما لا تلد. انظروا إلى ترتيب الله جل وعلا، كانت سارة عقيما لا تلد. وكأني والله أقول بأن الله جل وعلا ما أراد لإبراهيم أن يتجه إلى مصر ويحدث ما حدث إلا ليعود بهاجر عليها السلام لتتم حكمة الله وإرادة الله جل وعلا. فتقول سارة يا إبراهيم إني عقيم لا ألد، فهلا دخلت على أمتي هاجر وهي الوفية الأمينة لعل الله أن يرزقك منها الولد فتقر به عينك. فيدخل إبراهيم على هاجر فيرزقه الله منها إسماعيل عليه السلام. ولما ينزل إسماعيل ويبكي ويلعب وهو طفل رضيع يتحرك، فتنظر إليه سارة فتدب الغيرة في قلبها، والعبد عبد والرب رب. فتقول يا إبراهيم أحب إلي أن تذهب بهاجر وولدها عني. فيستجيب إبراهيم لرغبة سارة وهي لا تدري أنها أيضا إرادة الله جل وعلا، ويأخذ إبراهيم هاجر عليها السلام وإسماعيل عليها السلام وينطلق. تدله إرادة الله جل وعلا حتى شاء الله جل وعلا أن يقف أمام ربوة مرتفعة وهي بيت الله الحرام، ولم يكن بيتا في هذا الوقت بل كان القواعد. وأقف إبراهيم عند هذه الربوة المرتفعة ويرى هاجر وإسماعيل ومعهما جراف من التمر وقليل من الماء، ويجلس معهما قليلا ويهم إبراهيم بالانصراف. فتنظر هاجر إلى هذا المكان، صحراء صحراء شاسعة، شمس محرقة، رمال ملتهبة، لا إنس ولا ماء ولا سبب من أسباب الحياة. وتنظر إلى إبراهيم فتراه يهم بالانصراف، فتتعلق هاجر وهي تبكي بين يديه يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان، المكان المكسر الموحش لا سبب فيه من أسباب الحياة. ويشير إبراهيم إلى السماء فتفهم أن الله جل وعلا هو الذي أمر بذلك، فتعلمنا هاجر درسا آخر من دروس اليقين، وما لها من دروس نتعلمها من إبراهيم وآل إبراهيم. تنظر هاجر إلى إبراهيم الذي أخبرها أنه أمر الله، وتقول له إذن فلن يضيعنا الله أبدا. فله من درس في حاجة إليه نحن جميعا، المسلمون في حاجة إلى هذا الدرس، وبخاصة الذين يسجدون في محراب الشرق والغرب ويقولون بلغة البجاحة إن لم نتوكل على الشرق تارة أو على الغرب تارة فمن لهذه الأفواه الجائعة التي تنادي بالطعام. نقول اتقوا الله أيها المسلمون واعلموا بأن الذي يرزق الشرق والغرب هو الله جل وعلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ولم يقل بركة، بركات من السماء والأرض. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا تعبدون الله حق عبادته ولا توحدون الله حق توحيده ولا تقدر الله حق قدره؟ إذا لن يضيعنا الله أبدا. وانصرف إبراهيم الخليل وجلست هاجر بالصبر الجميل حتى نفد التمر والماء وجف اللبن في ثديها، وبدا الطفل يصرخ، يصرخ اسماعيل عليه السلام، لا تمر ولا ماء ولا لبن، جف اللبن في ثديها وبدا الطفل الرضيع يصرخ، ونفسها تتقطع على ولدها حشرات، ودموعها تنهمر على خديها غزيرات، وتتمنى أن لو تروي ظمأ ولدها بدموعها، ولكن هيهات هيهات. وتنظر الأم التي ترى ولدها ووحيدها ينفذ أنفاسه بين يديها، لا لبن ولا ماء شيء تنظر إلى الصفا فتنظر إلى صراط فتظنه ماء فتسرع إلى الصفا وكلكم جميعا يعلم موقع زمزم وموقع الصفا وموقع المروة تنظر إلى الصفا فتنظر إلى صراط فتظنه ماء فتسرع الأم تسرع الأم التي ترى وحيدها ينفض أنفاسه بين يديها ويسلم روحه إلى الله جل وعلا فتذهب إلى الصفا فلا تجد ماء فتنظر إلى المروة إلى صراط فتظنه ماء فتسرع إلى المروة وتقف على المروة فلا تجد شيئا وتنظر إلى الصفا إلى صراط فتظنه ماء فتسرع إلى الصفا وهكذا سبعة أشواط تبحث عن قطرة ماء لولدها الذي يلفظ أنفاسه بين يديها وإذ بها ترى الكرامة والمعجزة فاشجر الله جل وعلا لإسماعيل عين الماء فتذهب خوفا منها على الماء أن يسيح وأن يسيل فتلم الماء بيديها وهي تقول لها زني زني فسميت بزمزم خوفا ان يسيح الماء وان يسيل كما قال الامام القرطبي وغيره واجرى الله لهم الكرامة والمعجزة ويلبث ابراهيم ما شاء الله له ان يلبث ونسيت ان اذكركم بان ابراهيم صلى الله عليه وسلم يوم ان ترك هاجر واسماعيل جاء خلف الربوة المرتفعة ودموعه تنسكب على خديه وهو يلجأ الى الله جل وعلا بهذا الدعاء الجميل يقول ربنا ويستجيب الله دعوة خليله أيضا وانظروا إلى دعوة إبراهيم فاجعل أفئدة أفئدة من الناس تهوي إليهم إي والله فإن الأفئدة تهوي إلى بيت الله جل وعلا لا يقضي الناس منه وطرا لا يملون ولا يتبعون منه لأن إبراهيم قال فاجعل أفئدة من الناس وهذا هو قول الله كما قال ابن عباس وإذ جعلنا البيت مثابة قال ابن عباس مثابة أي لا يقضون منه وطرا لا يملون ولا يشبعون منه فإذا ما رأوه وسافروا تجدد الحنين والشوق مرة أخرى إلى بيت الله جل وعلا هذا معنى كلمة مثابة أو معنى من معاني كلمة مثابة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ويلبث إبراهيم بعيدا عن إسماعيل وهاجر عليهما السلام ما شاء الله له أن يلبث ثم يعود مرة ثانية ولكنه يعود بمحنة أقسى وبفتنة الأشد لنتعرف عليها بعد جلسة الاستراحة أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحبة أتدرون لماذا عاد إبراهيم في هذه المرة والله لقد عاد بأمر يدك الجبال ويخلع القلوب من الصدور لقد عاد إبراهيم هذه المرة إلى إسماعيل الذي ترعرع ليقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا سبحان الله يرحمك الله يا إبراهيم ما هذه المحن وما هذه الفتن وما هذه الابتلاءات يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين أي بر أرى أني لو علقت على هذه الكلمات بكلمات من تلقاء نفسي لضيعت كمالها وجلالها يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر مني إن شاء الله من الصابرين أي بر أرى أني لو علقت على هذه الكلمات بكلمات من تلقاء نفسي لضيعت كمالها وجلالها. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر لأن رؤيا الأنبياء وحي، كما قال ابن عباس في الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ذكر الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم أن الشيطان قال لئن لم أفتن آل إبراهيم اليوم لم أستطيع أن أفتنهم بعد اليوم. فتمثل إبراهيم، فتمثل الشيطان إلى آل إبراهيم، فذهب إلى هاجر وقال لها ألا تعلمين إلى أين يذهب إبراهيم بإسماعيل؟ قالت لا أدري. قال إنه ذهب به ليذبحه. قالت إنه أرحم من ذلك. قال إنه يزعم أنه أمر الله. قالت إن كان أمر الله فواجب عليه أن ينفذ أمر الله. فلم ينجح إبراهيم مع الأم الملتاعة، فتركها وذهب إلى الولد إلى إسماعيل وقال يا إسماعيل أتظن أن أباك قد أمره الله حقا؟ إنها رؤيا رآها وهي من الشيطان. قال كلا، إن كان الله جل وعلا قد أمره بذلك فواجب عليه أن ينفذ أمر الله. فأذهب إلى إبراهيم. فلم ينجح، وهيهات هيهات أن ينجح مع الخليل. ولما ذهب إبراهيم لينفذ أمر الله جل وعلا ووثق أو وقيد إسماعيل، نظر إسماعيل إلى أبيه كما ذكر القرطبي عن ابن عباس وقال له إسماعيل يا أبتي اشدد وثاقي جيدا حتى لا أضطرب، واشحذ السكين جيدا ليسهل الذبح، واكفف ثيابك حتى لا ينطبح عليها شيء من دمي فتراه أني فتحزن، وألقني على وجهي ليسهل الذبح ويسهل مر السكين، وحتى لا أنظر إلى السكين فأجزع، ولا تنظر إلي فتأخذك الرحمة، فلا تنفذ أمر الله جل وعلا. وإذا ذهبت إلى أمي فأقرئها مني السلام. فبكى إبراهيم الخليل، إنه كلام يذيب الجبال، ويقول لولده نعم العون أنت يا بني على طاعة الله، نعم العون أنت يا بني على طاعة الله. أين الأبناء؟ أين الأبناء؟ نعم العون أنت يا بني على طاعة الله. يقول لأبيه ألقني على وجهي حتى لا تنظر إلي فتأخذك الرحمة، فلا تنفذ أمر الله، وحتى لا أجزع من السكين إذا ما نظرت إليه، واكفف ثيابك حتى لا يسقط عليها شيء من دمي، فإذا ما عدت إلى أمي فتراه فتحزن، وإذا ما لقيتها فأقرئها مني السلام. فيبكي إبراهيم الخليل، إنه كلام يبكي الحجارة ويبكي الجبال ويبك الجبال ويجيب الحديد، ويقول له نعم العون أنت يا بني على طاعة الله. ويبدأ إبراهيم في تنفيذ أمر الله جل وعلا، فيأتي النداء من الله جل وعلا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. إي والله بلاء، وأي بلاء. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فعهد على الله جل وعلا لمن اتقاه، عهد من الله جل وعلا لمن اتقاه أن يستره الله فوق الأرض، وأن يستره الله تحت الأرض، وأن يستره الله يوم العرض، وأن يحسن الله بدايته، وأن يحسن الله نهايته، وأن يتولى بين البداية والنهاية رعايته. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ويعود إبراهيم ويترك هاجر وإسماعيل ويلبث ما شاء الله جل وعلا له أن يلبث، ثم يعود مرة بعد ذلك لأمر الجلل وأمر عظيم أتدرون ما هو؟ حتى أنهي الحديث عن رحلة العزلة التي هاجرها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، عاد في هذه المرة ليهمس في أذني إسماعيل بأمر جلل عظيم ويقول له: يا بني لقد أمرني الله أن أبني له بيتا في هذا المكان. وكان إسماعيل كعادته مطيعا لأبيه أطلع من إحدى بنانه: هيا يا إسماعيل ائتني بالحجارة. ويأتي إسماعيل بالحجارة ويبدأ إبراهيم في بناء بيت الله على القواعد التي أوجدها الله من قديم الزمان، لأنه قيل أن أول من بنى البيت الملائكة، وقيل بأن أول من بنى البيت آدم، لكن الصحيح كما قال البخاري وغيره أن القواعد قديمة، والذي رفع القواعد هو إبراهيم عليه السلام بنص القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. يأتي إسماعيل بالحجارة وإبراهيم يبني، وارتفع البناء، وضعف الشيخ صلى الله عليه وسلم على أن يضع الحجارة في مكان أعلى من ذلك، فيقول لإسماعيل: يا بني أبني حجرا لأقف عليه حتى أتم البناء. فيأتي إسماعيل بحجر كبير، ويقف إبراهيم على الحجر ويريد الله أن يثبته، فتغوص قدماه فيه، تغوص قدماه في هذا الحجر ليثبت، ويعلي إبراهيم البناء ويتم إبراهيم البناء إلى موضع الحجر الأسود، فيقول إبراهيم: يا بني أبني حجرا. فيذهب إسماعيل يأتي بالحجر، فيرجع فيرى حجرا غريبا ليس من صنفي ومن جنس الحجارة التي بني بها البيت، فيقول: يا أبتي من جاءك بهذا الحجر؟ فيقول: جاءني به من لا يتكل على بنائي وبنائك. ويتم إبراهيم البناء، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت، وينزل جبريل على إبراهيم فيعلمه الطواف، ويعلمه مناسك الحج كاملة، حتى ذهب به إلى عرفة، وبعدها قال له: هل عرفت؟ قال: عرفت. فسمي المكان بعرفة، كما قال ابن عباس، كما ذكر ذلك القرطبي وابن كثير في البداية والنهاية وغيرهما. ويؤدي إبراهيم مناسك الحج، ويأمره جبريل ويقول: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. أي ناس؟ وعلى من؟ ومن الذي يسمع؟ وماذا أقول؟ فقال له جبريل عليه السلام: قل: يا أيها الناس أجيبوا ربكم ثلاث مرات. قال: ومن الذي يسمع؟ فقال الله جل وعلا: يا إبراهيم أذن أنت وعلينا البلاغ. فما من حجر ولا شجر ولا مدر حتى الأجن في بطون أمهاتها إلا وأسمعها الله نداء الخليل صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي تولى البلاغ. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. يجيب كل شيء تلبية الملبي لله جل وعلا. وأتم إبراهيم البناء لله عز وجل، وشرفه الله لأنه أول من بنى الكعبة أن يكون مكانه وأن تكون منزلته عند البيت المعمور الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فوجد إبراهيم الخليل يسند ظهره إلى البيت المعمور، وكأنها كرامة من الله جل وعلا يكرم الله بها إبراهيم لأنه أول من بنى بيت الله في أرض الله عز وجل. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى خليل الله إبراهيم وعلى جميع أنبيائه ورسله أجمعين. هذه أيها الأحباب رجالة سريعة جدا عن هجرة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام من بلاده بلاد الكفر والشرك ليبحث عن بلد يبذر فيها بذر التوحيد. وكانت هذه قصته، وهذه كرامة الله جل وعلا لخليله، وهذا هو عز الله لكل من اتقاه أن يتولاه الله جل وعلا وأن يحفظه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في معيته، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم توفنا على الايمان وانت راض عنا، اللهم اقبلنا وتقبل منا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم وفق ولاة الامر لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم للعمل بكتابك والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. ايها الاحباب، هذا واكثر من الصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا محمد، فان الله وملائكته يصلون على النبي، وامركم الله بالصلاه عليه فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويقذف به في النار، واعوذ بالله ان اذكر